السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبقي في هذا المجلد الرابع بعض الأحاديث، أقل من 100 حديث، نكملها بإذن الله عز وجل في هذا المجلس. قال رحمه الله، حديث رقم 1696، الصفحة 385. الأخوة يكتبونها من دخل يتابع معنا مباشرة. باب بيان إثبات بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور وترك الجهر به في افتتاح فاتحة الكتاب في الصلاة وفي غيرها من السور. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاء فقال أتدرون أي سورة أنزلت علي آنفا؟ الكوثر. نهر في الجنة وعدنيه ربي ترده أمتي فيختلج الرجل دوني فأقول إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. روى هذا الحديث بعض أصحابنا عن علي بن حرب عن محمد بن فضيل عن المختار أطول من هذا. حدثنا الصغاني حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين ظهورنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا له ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا حجاج حدثنا شعبة سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يجهر بها. حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا بشر بن بكر حدثني الأوزاعي قال كتب إلي قتادة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. حدثنا سعد قاضي بيروت قال حدثنا دحيم حدثنا الوليد عن الأوزاعي حاون حدثنا يوسف بن مسلم عن محمد بن كثير كلاهما عن الأوزاعي عن إسحاق إلى قوله الحمد لله رب العالمين. حدثنا الزعفراني حدثنا معاذ بن معاذ وأسباط عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يستفتحون قراءتهم. قال معاذ في صلاتهم بالحمد لله رب العالمين. باب نعم، فالسنة عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، السنة عدم الجهر بها، وفي مذهب الشافعية يجهرون بها، لكن السنة كما قال أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يبدون بالحمد لله الأربعين، وإنما بسم الله يسرون بها مع أنها مثبتة في المصحف وتقرأ لكن لا يجهر بها. باب النهي عن رفع الإمام صوته بالقرآن فيما يجهر به رفعا عاليا والمخافة به وإيجاب رفع صوته به رفعا وسطا بين الجهر والمخافة وكذلك سائر المصلين وبيان الخبر المعارض بتفسير الآية. حدثنا محمد بن ليث حدثنا عبدان عن أبي حمزة قراءة عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته سمعه المشركون فسبوا القرآن وما جاء به وإذا خفض لم يسمعه أصحابه فأنزل وابتغي بين ذلك سبيلا. حدثنا النفيلي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس في إسناده مثله. حدثنا أبو المثنى حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة فكان إذا رفع صوته سمع المشركون ذلك فسبوا القرآن ومن أنزله وذكر الحديث. حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام ابن عروة ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت نزلت هذا نزل هذا في الدعاء. حدثنا الصومعي، حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت في الدعاء. رواه ابن عيين عن هشام مثله في الدعاء والمسألة. نعم يقول في الحاشية وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها، يعني يشمل الدعاء وغيره. باب بيان الدليل على إيجاب إعادة الصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا، ما يعارضه من الخبر المبين، وعلى إجازة الصلاة إذا قرأ فاتحة الكتاب وحده. نعم، فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، وما سوى ذلك فهو سنة. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، سمع محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا. حدثنا عباس الدوري، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع رضي الله عنه الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرني ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني محمود بن الربيع أنه سمع عبادة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا يحيى ابن أبي الحجاج عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، سمعته يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج بمثله. حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء سمعته أبا هريرة رضي الله عنه يقول فذكر مثله. رواه أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة. قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم. حدثنا مهدي بن الحارث، أخبرنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريح عن حبيب المعلم عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل صلاة قراءة، ما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناه، وما أخفاه منا أخفيناه منكم، من قرأ بأم القرآن أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. باب ذكر الأخبار التي تبين أن الإمام والمأموم يجب عليهم قراءة فاتحة الكتاب، وأن من لم يقرأها كانت صلاته ناقصة. والدليل على أن من لم يقرأها كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمامها كانت صلاته ناقصة، ووجب عليه إعادتها وبيان ثواب قارئها. نعم، وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم في هل المأموم يلزمه قراءة الفاتحة وإن لم يقرأها، هل تكفي قراءة الإمام أو أن صلاته تعتبر باطلة لأنه لم يقرأ. نعم، حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأته على عبد الله بن نافع، وحدثني مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس حاون أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة ولم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. والخديج في اللغة هو الناقص. فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام، قال فغمز ذراعي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله: مجدني عبدي. وهذه الآية: بيني وبين عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فهو بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق الدبري قال: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني العلاء بن عبد الرحمن أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة ولم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج ثلاثة غير تمام. حدثنا ابن أبي رجاء حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام. قال: قلت: فإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي وقال: اقرأ في نفسك يا فارسي. حدثنا عباس الدوري عن سعيد بن عامر عن شعبة بإسناده وقع إلي غير مرفوع. حدثنا أبو الأزهر حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة بإسناده مرفوع بنحوه قال: قلت: يا أبا هريرة إني أكون. فذكر نحوه. حدثنا أبو إسماعيل التلمذي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان وعبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن محمد الدراوردي قالوا: حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. قال عبد الرحمن: فقلت لأبي هريرة: فإني أسمع قراءة الإمام. فغمزني بيده فقال: قال يا فارسي أو ابن الفارسي في نفسك، أحسب أن الزيادة للدراوردي. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إسماعيل بن أبي ويس عن أبي عن العلاء بن عبد الرحمن سمعته من أبي ومن أبي السائب جميعا وكان جليسين لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث أتم من. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي أن الأشعري صلى بأصحابه صلاة، فلما جلس في صلاة قال رجل من القوم خلفه: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما قضى الأشعري صلاته قال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم فقال لي: يا حطان لعلك قلتها. قلت: ما قلت ولكن رغبت أن تبكعني. يعني قال إذا استقبله بما يكره وهو نحو التقريع: لقد رهبت أن تبكعني بها. فقال الأشعري: أما تعلمون ما تقولون في صلاتكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال: أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، إذا ركع فاركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. حدثنا سليمان بن سيف حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صلى أبو موسى إحدى صلاتي العشاء فقال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما قضى أبو موسى الصلاة قال: أيكم قائل كلمة كذا وكذا؟ وذكر حديثه في هذا الباب. وحدثنا الصغاني حدثنا عفان حاء وحدثنا يزيد بن سنان حدثنا حبان بن هلال حاء وحدثنا أبو أمية حدثنا أبو الوليد وعفان قالوا: حدثنا همام عن قتادة وذكروا حديثهم في هذا الباب. حدثنا أبو أمية والصغاني قال حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن قتادة حاون حدثنا حمدان بن علي حدثنا سهل بن بكار حدثنا أبان عن قتادة حاون حدثنا أبو الأزهر وإسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة حاون حدثنا يزيد بن سنان وفضلك قال حدثنا نصر حدثنا أبي حدثنا شعبة قال لي قتادة عند أهل الكوفة مثل هذا الحديث. ثم حدث بحديث يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى رضي الله عنه والباقون ذكروا حديثهم عن قتادة بطوله وبعضهم يزيد على بعض. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا الميموني حدثنا أحمد بن شبيب حدثنا أبي حدثنا يونس عن الزهري بمثله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن ابن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا أبو أمية حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن صالح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق تأمين الملائكة قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا قال الإمام سمع الله من حمده فقال من خلفه اللهم ربنا لك الحمد وافق قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا الصومعي حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد يعني بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح هذا تقدم الكلام حول غفر له ما تقدم من ذنبه وأن جميع الأحاديث الواردة في الفضائل ولو جمعت لكان حسنة هي جمعت في كتاب أو في كتابين موجودة ومطبوعة من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه لكن لفظة وما تأخر هذه لا تصح وما ورد فيها من حديث فهو غير صحيح هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الصومعي حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد يعني بن عبد الله عن سهيل بن أبي صالح بإسناده مثله. حدثنا الربيع بن سليمان وصالح بن عبد الرحمن بن عمرو ابن الحارث قال حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا ابن وهب عن عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في صلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك يحرص الإنسان أن يبكر حتى يدرك التأمين وتكبيرة الإحرام كذلك في فضلها ويدرك التأمين مع الإمام. حدثنا السلمي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام ينبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب بيان إجازة القراءة خلف الإمام والدليل على إيجابه فيما لا يجهر فيه إلى أن يركع وإجاب الإنصات للإمام إذا جهر بالقراءة وما يعارضه من الخبر الدال على إيجاب القراءة بفاتحة الكتاب خلفه وإن جهر. حدثنا عمار بن رجاء حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فلما صلى قال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن رجلا يخالجنيها يعني ينازعني. قال شعبة فقلت لقتادة كأنه كرهه قال لو كرهه نهى عنه. حدثنا إسحاق بن سيار قال سمعت الأنصاري يحدث عن سعيد قال حدثنا قتادة أن زرارة أوفى حدثهم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فلما انفتر قال أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى فقال رجل من القوم أنا يا نبي الله قرأت بها فقال قد علمت أن بعضكم خالجنيها. حدثنا أحمد بن مسعود المقدسي حدثنا محمد بن عيسى حاون حدثنا أبو أمامة أبو أمية حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة عن عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر أو العصر فقرأ وذكر الحديث بمثله. حدثنا سليمان بن الأشعث السجستاني، حدثنا عاصم بن النضر، حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أبي غلاب وهو يونس بن جبير يحدثه عن حطان بن عبد الله الرقاشي أنهم صلوا مع أبي موسى رضي الله عنه صلاة العتمة، وذكر الحديث وقال فيه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فكان ما بين لنا من صلاتنا ويعلمنا سنتنا قال أقيموا الصفوف ثم لأمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبر وإذا قرأ فأنصتوا، وقال في التشهد بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد بعد أشهد أن لا إله إلا الله زاد وحده لا شريك له. حدثنا الصائغ من مكة، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أن أبا موسى رضي الله عنه قال خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. نعم، فالواجب على المأموم الإنصات، قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد هذه في الصلاة، هذه في الصلاة. حدثنا سهل بن بحر الجندي سابوري، حدثنا عبد الله بن رشيد، حدثنا أبو عبيدة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. حدثنا يونس بن عبد الله أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن المشياب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. نعم، القراءة بالفاتحة واجبة، فالركن من أركان الصلاة، ولو كان الإنسان مأموما فيقرأها في نفسه ثم ينصت لقراءة الإمام، هذا في الجهرية، فإن كانت سرية فليقرأ بما تيسر معه. باب بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدير ركوعها وسجودها والاستواء من الركوع والسجود، وأن التمكث في الركوع والسجود على قدر القنوت فيهما يعني الوقوف، وأن الوقوف في الاستواء من الركوع قدر القعود في الاستواء بين السجدتين على قدر التسبيح في الركوع والسجود. قوله هنا تقدير ركوعها وسجودها يعني مقدار، يعني مقدار الركوع، الوقت الذي يمضيه في الركوع والسجود والاستواء من الركوع يعني الرفع من الركوع وبين السجدتين والتسبيح في الركوع والسجود كلها متقاربة. حدثنا الصاغاني، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، حدثنا أبو عوان عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وركوعه واعتداله بعد الركوع وسجدته وجلسته بين السجدتين وسجدته وجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا شباب، حدثنا شعبة عن الحكم أن مطر بن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة رضي الله عنه أن يصلي بالناس فصلى بالناس، فكان إذا رفع رأسه من الركوع أطال القيام قدر ما يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم حدثني ابن أبي ليلى أن البراء رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو صلى فركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وبين السجدتين سواء. حدثنا الصاغاني، حدثنا عفان، حدثنا شعبة قال الحكم أخبرنا قال لما ظهر مطر بن ناجية على الكوفة فذكر بمثل معناه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريب من السواء. حدثنا الصاغاني، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه إني لم آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ثابت فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل لقد نسي، وكان إذا رفع رأسه بين السجدتين قعد حتى يقول القائل لقد نسي. نعم، هذين الموضعين مما يخففها الناس بعد الركوع وبين السجدتين، والسنة أن تكون قريبا من القراءة ومن الركوع ومن السجود. ذكر عيسى بن أحمد قال حدثنا محمد الكثير حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم يعني نسي، ويقعد بني السجدتين حتى نقول قد أوهم ثم يسجد. حدثنا الصاغاني حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت وصف لنا أنس بن مالك رضي الله عنه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي بنا فركع فاستوى قائما حتى رأى بعضنا أنه قد نسي ثم سجد فاستوى قاعدا حتى رأى بعضنا أنه قد نسي. حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري حدثنا عبد الله ابن نمير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن المستورد ابن الأحنف عن صلة بن زهر عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى، فقلت يركع عند المئتين فمضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها قراءة مترسلة. نعم، هذا يستدل ببعض العلم على جواز تقديم السور بعضها على بعض. فقرأها قراءة مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فجعل يقول سبحان ربي الأعلى، وكان سجوده قريبا من قيامه. وهذا في صلاة الليل سلمها حذيفة رضي الله عنه. وفي صلاة الصلوات الأخرى أيضا التي رواها الصحابة الذين رأوه كما فعل أنس رضي الله عنه وغيره. فصلاة عليه الصلاة والسلام متقاربة سواء في قيام الليل أو في غيره. روى هذا الحديث جرير عن الأعمش فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. نعم، هناك حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود يعلمنا ما هو مقدار ركوع وسجود. هنا قال قريب الساعة لكن لم يحدد مقدار، في غير حديث حذيفة لم يحدد مقدار كم كان يمكث. روى أبو داود من حديث عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وعمر تابعي، أنه رأى أنس، نعم عفوا، روى أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أنه رأى عمر بن عبد العزيز يصلي، فلما رأى أنس يصلي قال لقد أذكرنا هذا أو ذكرنا هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فحزرنا يعني عدينا له، فكان نحو عشر تسبيحات. ولو أن الإنسان سبح قريبا عشر أو قريبا منها، وقال نحو قريب يعني في الركوع وفي السجود فجزما سوف يطمئن، ولذلك يجرب الإنسان ويعرف. يعني لو أن الإنسان ركع فقال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، هذه عشر، فيكون الإنسان مطمئنا في ركوعه. والسجود كذلك، وبعد الرفع كذلك، في هذا التقدير فيكون مطمئنا. وأما الواحدة فهي الواجب، الواحدة تسبيحة الواجب، الواحدة هي الواجب. نعم، لكن الناس بعضهم يسبح واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لكنها بسرعة فائقة، فيسبح الإنسان ويتأمل في هذا التسبيح ويعظم ربه عز وجل حتى ينتفع بصلاته. فلو صلى ركعتين مطمئنا فيها يجد أنها تؤثر في نفسه وتنفع بإذن الله. قال باب بيان حظر مبادرة الإمام إمامه بالركوع والسجود. مبادرة يعني مسابقة. باب بيان حظر مبادرة يعني حظر المنع مسابقة المأموم إمامه بالركوع والسجود ورفع الرأس من الركوع والسجود والتشديد فيه، والدليل على أن المأموم إذا دخل مع الإمام في صلاة ثم سبقه الإمام بركوع أو سجود أو أكثر منهما فلحقه في صلاته وأتم به أن صلاته جائزة. حدثنا الصاغاني حدثنا معاوية بن عمرو ويحيى بن أبي بكير حاون حدثنا أبو أمية حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار وحضهم على الصلاة ونهاهم أن يسبقوه إذا كان يؤمهم بالركوع والسجود. وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة وقال لهم إني أراكم أمامي ومن خلفي. حدثنا الصائغ بمكة حدثنا عفان وأبو سلمة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا المختار بن فلفل بإسناده مثله حدثنا يزيد بن سنان حدثنا محبوب بن حسن حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة حاون حدثنا الصاغاني حدثنا أبو النضر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. حدثنا أبو داود حدثنا أبو زيد الهروي حدثنا شعبة بسناده نحوه حدثنا محمد بن عقيل حدثنا حفص بن عبد الله حدثنا إبراهيم الطهمان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد الوارث حدثنا شعيب بن الحبحب وعن عبد الوارث عن عباد بن منصور ويونس حاون حدثنا إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن معمر حاون حدثنا يونس حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن سلمة عن محمد بن زياد بنحوه بإسناده. حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي قال سمعت عبد الرحمن بن بكر ابن الربيع بن مسلم يقول سمعت الربيع بن مسلم يقول سمعت محمد بن زياد يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا هشام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي أن الأشعري رضي الله عنه يعني أبا موسى صلى بأصحابه صلاة فلما جلس في صلاته وذكر الحديث فقال أما تعلمون ما تقولون في صلاتكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم إذا قمتم إلى الصلاة ثم ليؤمكم أحدهم فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا ركع فاركعوا فإن الإمام يركع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع لكم فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وذكر الحديث. نعم لذلك ينبغي المسلم أن يحذر من أن يرفع رأسه قبل الإمام أو أن يسابقه وهنا وعيد شديد لأن الله يقلب رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار ولا يقول الإنسان ينتبه الإنسان أن يكذب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يرفع رأسه يقول لم يحصل له شيء من ذلك لذلك ينبغي الحذر. وذكر في بعض كتب السير أن رجلا أتى عنده بعض المحدثين فكان يستتر منهم يحدثهم بحديث من خلف الستار فاستغربوا وهو رجل معروف أن النساء كانوا يحدثون لكن من خلف الستار فهذا الرجل فلما أصروا عليه وكشف إذا رأسه رأس حمار فقال إني كنت أسمع الحديث وكنت يعني لا يصدق به ويجرب يرفع رأسه يشوف هل يحصل له ذلك فابتلي بذلك فنسأل الله السلام والعافية فليحذر الإنسان من ذلك. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس على التسليم المطلق ما ينطق عن الهوى وليحذر الإنسان لا يرفع رأسه وأيضا الذي يرفع بصره إلى السماء جاء في الحديث لينتهين أقوام أو ليخطفن الله أبصارهم فالوعيد شديد. نعم باب بيان إيجاب إقامة الركوع والسجود وإتمامهما. نعم هذا الباب الأخير في هذا المجلد ونختم به إن شاء الله هذا المجلس. باب بيان إيجاب إقامة الركوع والسجود وإتمامهما. حدثنا يوسف بن مسلم حدثنا الحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود فوالله إني أراكم من خلفي أو قال من خلف ظهري إذا ركعتم وسجدتم. حدثنا أبو أمية الصغاني قال حدثنا مسلم حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود فإني أراكم بعد ظهري يعني من خلفي. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون، هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هنا زيدت الواو خطأ من الطابع. نعم، إني لأراكم من وراء ظهري. انتهى المجلد الرابع. نسأل الله عز وجل أن كان وإياكم بما سمعنا، ونستكمل إن شاء الله غدا الساعة 5:30 فجرا بإذن الله بداية المجلد الخامس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.